ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. فالقرآن من علم الله عز وجل، وفي هذه الآيات دليل على أن الذي جاءه صلى الله عليه وسلم هو القرآن، بقوله ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم. وقد روي عن غير واحد من سلفنا أنهم كانوا يقولون القرآن كلام الله وليس بمخلوق، وهذا الذي أذهب إليه، ولست بصاحب كلام، ولا أرى الكلام في شيء إلا ما كان في كتاب الله أو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه رحمه الله أو عن التابعين، وأما غير ذلك فالكلام وأما فيه غير محمود. وأما غير وأما غير وأما ذلك غير ذ... وأما غير ذلك فالكلام فيه غير محمود. وأخبرنا عبد الله بن أحمد قال أملى علي أبي إلى عبيد الله بن يحيى بن خاقان. أخبرنا محمد بن علي قال حدثنا صالح قال أملى علي أبي إلى عبيد الله بن يحيى بن خاقان. قال أبو بكر الخلال وهما صادقان، فأرجو أن يكون أملى عليهما جميعا كما قال. وذاك أن أبا بكر المروذي قال قرأ علي أبو عبد الله كتبت إليك بالذي سأل عنه أمير المؤمنين. أملى صالح الكاتب بين يدي أبيه بالجواب، وعبد الله أملاها عليه بعد ذلك، فكلاهما قرأها على أبي بكر المروذي. كذلك قال حنبل بن إسحاق في آخر الرسالة في آخر هذه الرسالة قال عرضت هذه الرسالة على عبد الله بعد قدومه من العسكر فقرأتها عليه وهو يسمع، فدل على أن القوم كلهم صدقوا فيما قالوا، وهم أهل صدق كل وهم أهل صدق كلهم وهم أهل صدق والحمد كلهم وهم أهل صدق كلهم والحمد لله. ولكنني بينت هذا لأن يعلم من يسمع قول واحد منهم فيشك فيه فيلبسه لئلا يشك في قلوبهم. وقد كانوا زادوا فيها في الدعاء لئلا أن يعلم من يسمع قول واحد منهم فيشك فيه فيلبسه، أن يدخل عليه اللبس أين كلام فلان فلان، فأراد يميز الألفاظ بعضهم من بعض. نعم، لئلا يشك في قلوبهم. وقد كانوا أكمل وقد كانوا زادوا فيها في الدعاء، فعرضوه على أبي عبد الله، فوجدته عند أبي مزاحم موسى بن عبيد الله بن يحيى بن خاقان كيف كان، وجواب كتاب أبي عبد الله إلى عبيد الله خاصة. نعم، موسى بن عبيد الله بن يحيى بن خاقان هذا صاحب الخاقانية أبو مزاحم. نعم، أخبرنا أبو مزاحم موسى بن عبيد الله بن يحيى بن خاقان قال حدثني عبد الله بهذه الرسالة قال أملى علي أبي إلى عبيد الله بن يحيى. أحسن الله عاقبتك أبا الحسن في الأمور كلها، ودفع عنك مكاره الدنيا والآخرة برحمته. قد كتبت إليك رضي الله عنك بالذي سأل عنه أمير المؤمنين أيده الله من أمر القرآن بما حضرني، وإني أسأل الله أن يديم توفيق أمير المؤمنين عزه الله وتأييده. فقد كان الناس في خوض من الباطل واختلاف شديد ينغمسون فيه حتى أفضت الخلافة إلى أمير المؤمنين أيده الله، فنفى الله بأمير المؤمنين عزه الله كل بدعة، وانجلى عن الناس ما كانوا فيه من الذل وضيق المحابس، فصرف الله ذلك بأمير المؤمنين كله، وذهب أعز الله نصره، ووقع ذلك من المسلمين موقعا عظيما، ودعوا الله عز وجل لأمير المؤمنين أدام الله عزه، فأسأل الله أن يجيبهم في أمير المؤمنين صالح الدعاء، ويتمم ذلك لأمير المؤمنين أدام الله عزه، وأن يزيد في نيته ويعينه على ما هو عليه. نعم، بالنسبة فقط رضي الله عنهما. نعم، بالنسبة فقط هو يقول هنا أبو مزاحم موسى بن عبيد الله، حتى تفهم هو صاحب الخقانية هذا رحمه الله. حدثني عبد الله بهذه الرسالة قال أملى علي أبي إلى عبيد الله بن يحيى. عبيد الله بن يحيى هو أبوه، أبو موسى بن عبيد الله بن يحيى هو أبوه، فإن أباه كان وزيرا، وزير للمتوكل ووزير للمعتمد، كان معروف بالعقل والحزم يعني، استوزره المتوكل. وكذلك أخوه وزير، أخوه موسى بن عبيد الله عنده أخوه اسمه محمد بن عبيد الله أيضا كان وزيرا في دولة بني العباس.